والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي هذا الكتاب المبارك. وكنا في اللقاء السابق قد انتهينا من بعض أحكام ما يتعلق باللبس في الصلاة، وهو ما يتعلق بشرط ستر العورة، وذكر الشيخ عدة أبواب في حكم أو فيما ورد فيما يجب من اللباس وما يستحب وما يكره من هيئات اللبس، وبقي معنا بعض المسائل التي عقد لها أبوابا خاصة، ومنها باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة. وسنواصل بعد ذلك ما يتعلق بلبس الحرير والثوب المرصوب ونحو ذلك. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود ولأحمد والترمذي عنه النهي عن السدل، ولابن ماجه النهي عن تغطية الفم. نعم، هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى في باب عقده وذكر فيه عنوانا، قال: النهي عن السدل والتلثم في الصلاة. وقد نبهنا في لقاء سابق لأن الشيخ رحمه الله تعالى عندما يكون الحكم راجحا في رأيه في نظره والاستدلال راجحا والحديث صحيحا، فيذكر الباب بالجزم بالحكم، فيقول مثلا: باب تحريم كذا، أو باب استحباب كذا. الباب الذي قبل هذا قال فيه: باب استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد. وعندما يكون الأمر مختلف فيه أو الحديث فيه كلام ونحو ذلك، فيقول: باب النهي عن كذا، أو باب الأمر بكذا، يورد ما ورد أو يذكر ما ورد فيه من الأحاديث ومن الأقوال لأهل العلم. فهذا هذا الباب قال فيه: باب النهي، أو باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة. وذكر فيه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. وهذا الحديث رواه أبو داود ولأحمد والترمذي منه، يعني من هذا الحديث بهذا اللفظ، من هذا اللفظ النهي عن السدل، ولم يذكروا أو لم يذكرا أحمد والترمذي أن قوله أو قوله أن يغطي الرجل فاه، بل ذكر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة. قال: ولابن ماجه منه، يعني من هذا الحديث الذي ذكره، النهي عن تغطية الفم. إذن ابن ماجه وأبو داود روايا الحديث فيه النهي عن، بل ابن ماجه نهى، يعني ذكر ما ورد في تغطية الفم، وأحمد والترمذي ما ورد في النهي عن السدل، وأبو داود أورد الحديث كما سمعتم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فهذا النهي أو هذا الإخبار من الصحابي عندما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، أو يقول أمر بكذا، يعتبره أهل العلم من المحدثين والفقهاء هذا في حكم المرفوع، بل هو مرفوع وفي يعني إخبار عما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع إلى رسول عليه الصلاة والسلام. لكن سند الحديث، هذا الحديث من حيث سنده، قال الشيخ الشوكاني تبعا للحافظ ابن حجر وغيره من علماء الحديث أنه اختلف في الاحتجاج به، اختلف الأئمة في الاحتجاج بهذا الحديث بحديث الباب، فمنهم من لم يحتج به لتفرد أحد رواته الأسلم بن سفيان، وقد ضعفه بعض أهل العلم منهم الإمام أحمد، وما قال الخلاب سئل أحمد عن حديث السدل في الصلاة السدل في الصلاة من حديث أبي هريرة فقال ليس هو بصحيح الإسناد. وقال عسل يعني الراوي عسل بن سفيان غير محكم الحديث. وبعضهم يعني ذكر أنه فيه هذا المقال وإن كان حاكم خرجه في المستدرك من الطريقة التي رواها أبو داود بزيادة الذي ذكرها وقال حديث حسن على شرط الشيخين. فالحديث مختلف في الاحتياج به ولا في احتياج به من حيث سنيته من حيث سنده وضعفه الجمهور. وعلى كل الأحوال هو من حيث ثبوته كما رأينا مختلف في ثبوته لكنه قد روي وأخذ به بعض أهل العلم وغاية ما فيه أن فيه النهي عن السدل والتلثم في الصلاة. فما هو السدل في الصلاة؟ رأينا أمس ذكرنا بعض معاني السدل والمراد بالسدل. الشيخ ذكر فيها عدة معاني ذكرها أهل العلم منها إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه. إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه إسبال الثوب على الجسم على الجسد كله من غير أن يضم جانبيه بين يديه يعني كأنه يضعه يعلقه على شخص من غير أن يضمه بين يديه. وهذا يكون عرضة للتكشف ولستر لكشف العورة. فإن ضمه إذا أسدله على جسمه وضمه ضم جانبيه لا يعتبر سدلا فلا يعد فليس بسدل لأنه عندئذ أصبح مضموما ملموما ساترا. هذا أحد التفسيرات. وقال صاحب النهاية هو السدل هو أن يلتحف بثوبه يلتحف هما الالتحاف معروف أن يلف أن يضع الثوب على كتفيه أو على يعني منكبيه ويدخل يديه من داخل يعني يكون الثوب على الكتفين على المنكبين وهكذا مغطى ويدخل اليدين من داخل الثوب فيركع ويسجد وهو كذلك يعني تكون يديه من داخل الثوب. والثوب المقصود قلنا أكثر من مرة أن المقصود بالثوب هو الإيش القماش المنشور يعني ليس المخيط. نحن الآن نطلق الثوب على القميص لا ويقصد إذا كان يعني مثل الإحرام بس يكون قد يكون طويلا حريرا وقد يكون يعني صغيرا. فقد يكون إذا كان طويل كبير يمكن أن كما كان في الباب السابق بالأمس يمكن بل يطلب أن يتزر به ويجعل طرفيه على منكبيه إذا كان كبيرا واسعا. أما إذا كان ضيقا فعندئذ لا يكفي إلا لستر العورة. هنا أيضا سواء كان بثوب واسعا أو يعني صغيرا يكره هذه يعني الهيئة في اللباس وهي الستر نهى عنها. إذا كان يضع الثوب على جسده أو على يعني جسمه ويضع يديه من داخل ما لا يخرجها ثم يبدأ في حركته هذا هو السدل الذي يعني أحد معانيه التي ذكرها بعض أهل العلم. صاحب النهاية يقول أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك وهذا عرضة للتكشف. وقال وهذا مضطرد في القميص وغيره من الثياب حتى القميص قميص المخيط والثوب القماش العادي. القميص إذا وضعه على جسمه وأدخل يديه ليس بالأتمام ولكن من داخل الثوب من داخل القميص يعني ثم أخذ يركع ويسجد هذه تعتبر سدل لأنه لم يضعه على الأعضاء حسب تفصيل الثوب ماذا أدخل يديه بالأكمام حتى يكون ساترا أو محفوظا حافظا لستر العورة في ما يتكشف. سواء كان قميصا أو ثوبا إذا كان بهذه الهيئة أدخل جسمه كله بما فيه يديه من داخل هذا يعوق حركته في الركوع والسجود نحو ذلك. قال من غير أن نعم وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه وسط الإزار على رأسه ثوب عندك مثلا الإحرام قماش ممدود فيضعه على رأسه الوسط يبقى طرفه من هنا ومن هنا ماذا يسمع بهما؟ قال أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وعن شماله يعني كهيئة الذي يضعه على شخص من عود أو عمود ونحو من غير أن يجعلهما على كتفيه يعني هنا خارجان عن الكتفين. وقال الجوهري من أهل اللغة صاحب الصحاح سدل ثوبه يسدله بالضم سدلا أي أرخى، والسدل أرخى. قال الخطابي السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، وهذا معنى آخر، إرساله يعني إرخاؤه حتى يصيب الأرض. فعلى هذا السدل والإسبال واحد على هذه المعاني التي ذكرت. وقال العراقي ويحتمل أن يراد بالسدل سدل الشعر، إذا خرج عن الموضوع مرة واحدة، يعني نهى عن السدل يعني سدل الشعر، وسدل الشعر يعني إرساله، فهذا موضوع آخر إذا كان على هذا التفسير. ومنه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سدل ناصيته. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها سدلت قناعها وهي محرمة، هذا ما يعني الذي ورد، قالت كنا نحن نعم محرمات، يقول كنا النساء يحرمن بالحج يعني كاشفات وجوههن، فإذا حاذين الركبان أسدلن خمرهن على وجوههن أو على جوههن. فالإسدال بمعنى هنا الإرخاء الثوب، أو إرخاء هنا إرخاء الإيش الخمار من على الرأس على الوجه. فهذه المعاني نعم. يقول الشيخ شوكاني رحمه الله تعالى ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني. أما المعاني المتعلقة بهيئة اللبس وهي المعنى الذي ذكره أبو عبيد أو صاحب النهاية أو الجوهر أو غيره، كلها معاني لسدل وإرخاء الثوب ووضعه على هيئة يغلب فيها أن يحصل التكشف بسبب وضعها غير المناسب. وعلى تفسيره بسدل الشعر هذا أمر آخر. قال الشيخ لا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إذا كان السدل مشتركا بينها، وحمل المشترك على جميع معاني هو المذهب القوي، هذه مسألة عند علماء الأصول، اللفظ المشترك الذي وضع لمعنى ثم وضع لمعنى آخر مثل هذا سدل أو السدل لإرخاء الثوب أو لإرخاء إرسال الشعر أو لهذه الهيئات مجتمعة، هذا لفظ نسميه هذا اللغة إذا كان لهذا المعنى ولهذا المعنى ولهذا المعنى بوضاع مختلفة يسمونه مشترك. فإذا أطلق من غير أن يعين أحد المعاني قالوا يجوز أن يحمل على هذه المعاني كلها إذا لم تتغاير، إذا لم يكن بينها تغاير وتناقض. فهذا حمل المشترك على جميع المعاني. ومن أمثلة الظاهرة المختلفة في المعنى القرء والعين. القرء في اللغة يطلق على ماذا؟ على الطهر وعلى الحيض، ولهذا اختلف أهل اللغة أهل العلم في قوله تعالى نعم يتربصن بأنفسهن نعم المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء، والقروء جمع قرء، والقرء ما هو؟ أهو الطهر أو الحيض، يعني يطلق على هذا ويطلق على هذا. وفي الآية ورد من غير تقييد بأحدهما، فاختلفوا قالوا تعتد ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض، وبينهما اختلاف، أنه إذا كان ثلاثة أطهار يعني إذا أطلقت في طهر وفي طهر إذن فتعتد منذ طلاقها بذلك الطهر أو بحيض، يعني تحيض مدة الحيض لا تحسبها بالعدة، تطهر ثم يأتي الحيض وتطهر ثم تحيض فتطهر، فنهاية طهرها الأخير تعتبر انتهت عدتها. والذي يرى أنه الحيض يقول إذا حاضت يبدأ تبدأ عدتها من بداية أول حيضة بعد الطلاق، فإذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم جاءها الحيضة الثالثة وانتهت منها تعتبر انتهت عدتها، ففيه فرق تزيد المدة وتقصر بحسب الاعتبار بالقضية أو الطهر أو الحيض. هذا من أحد معاني أو من أمثلة مشتركة. هنا السدل هل مراد به سدل الثوب على الهيئة التي ذكرها أبو عبيد أو ذكرها صاحب النهاية أو كذا، أو المراد به سدل الشعر؟ كلاهما يصح في اللغة. ويقول الحديث ورد نهى عن السدل، فهل هو عن يعني هيئة لباس الثوب بالهيئة التي ذكرت أو عن سدل الشعر وإرخائه؟ وهذا أيضا ورد فيه نهي في مسألة الشعر من حيث العناية به وعدم يعني تركه هكذا أو عدم أيضا تشبه الرجال فيه بالنساء والعكس، وسيأتينا كلام فيه إن شاء الله. نعم. وقد روي أن السدل من فعل اليهود، أخرج الخلال في العلل وأبو عبيد في الغريب من رواية عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه خرج فرأى قوما يصلون قد سدلوا ثيابهم، المراد بالسدل هنا سدل الثياب، الذي يقال إنه من فعل اليهود. فقال كأنهم لما رأى هؤلاء من الصحابة يصلون ساتلين ثيابهم فقال كأنهم اليهود خرجوا من قبرهم أو من فبرهم كما في رواية أخرى، يعني أنهم متشبهون باليهود في هذه الحالة. ومعناه هذا حديث بهذا تأكيد للنهي الذي ورد في حديث أبي داود أنه نهى عن السبت، لأنه لما يقول أنهم كأنهم يهود فهو تشبيه لغير المسلمين، وتشبه المسلم بغير المسلم ولا سيما في العبادة ممنوع، فكهذا اللفظ منه أو هذا القول منه عليه الصلاة والسلام عن علي رضي الله عنه استنكار لهذه الهيئة، وأنه تشبه بفعل اليهود، وتشبه بفعل اليهود لا يصح في لا سيما في العبادة. قال أبو عبيد هو موضع الفهر أو القهر، الفهر أو القهر، كأنهم خرجوا من قهرهم أو في رواية من قهرهم، يعني هو موضع مدارسهم أو مدراسهم الذي يجتمعون فيه. نعم. الحديث هذا الذي معنا حديث أبي داود يدل على تحريم السدل في الصلاة على فرض أو على بعد أن يعني على قول بصحته وعند من رأى الاحتياج، لأنه معنى لأن معنى النهي الحقيقي، التحريم هو المعنى الحقيقي للنهي، النهي والأصل في النهي إيش؟ التحريم. فإذا فلا يصرف عن التحريم إلا لقرينة، والشيخ كأنه لا يرى هنا قرينة تصرفه عن التحريم إلى الكراهة، لكنه قال وكرهه ابن عمر ومجاهد وإبراهيم النخعي والثوري والشافعي في الصلاة، وقال أحمد يكره في الصلاة. وهذا المعروف المثل أن السدل سدل الثوب وإرساله من غير حفظه يكره، أو من غير لمه وجمعه وضمه يكره في الصلاة. وقال جابر بن عبد الله وعطاء والحسن وابن سيرين ومكحول والزهري وهؤلاء غير جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله صحابي والآخرون من التابعين قالوا لا بأس بذلك، وروي عن مالك عن ذلك عن مالك أنه لا بأس به، والظاهر والله أعلم أنه يكره سدل الثوب في الصلاة، يكره لما فيه من التعرض لكشف العورة، والنهي هذا الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث، فالأحوط أن يحمل النهي فيه أو أن يكون هذا فعل مكروه، ولا يعني يتعمد الإنسان فعله في الصلاة بهذا الحديث. لكن الشيخ الشوكاني يقول وأنت خبير بأنه لا موجب للعدول عن التحريم إن صح الحديث، النهي يقتضي التحريم نعم، ولا موجب للعدول عن التحريم إلا إذا قام دليل وما عنده دليل، لكن علق ذلك بقوله إن صح الحديث، لأن الحديث مختلف في صحته. قال فهو على التحريم عند من يرى صحة الحديث لعدم وجدان صارف للنهي عن التحريم. وقوله في الحكم الآخر وأن يغطي الرجل فاه، هذا أمر أو شيء آخر ورد النهي عنه في هذا الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. إذن تغطية الرجل فاه أو التلثم في الصلاة، تغطية الفم أو تغطية الوجه أو التلثم في الصلاة ما حكمه؟ أيجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز تلثم تغطية الوجه أو تغطية الوجه عموما للرجل هالكلام، أو تغطية الفم هنا نهى عن أن يغطي الرجل فا، أو التلثم، والتلثم عادة يكون على الفم وعلى الخشم على نعم. فهل يجوز هذا في الصلاة أو لا يجوز؟ هذا الحديث يقتضي النهي عن تغطية الفم، وتغطية الفم عادة يكون بالتلثم، قد ورد أو قد جاء عن أهل العلم النهي وكراهية التلثم، فتلثم في الصلاة مكروه لهذا النهي، لهذا النهي. قال ابن حبان لأنه من زي المجوس، قال وإنما زجر عن تغطية الفم في الصلاة على الدوام، وهذا صحيح، الزجر والنهي عن تغطية الفم أو عن التلثم في الصلاة أو عن تغطية الوجه في الصلاة ليس على الدوام، إنما هو إذا استمر وكان على الدوام ومن غير حاجة، فإن كان هناك حاجة فطبعا لا بأس بذلك، إذا كان هناك حاجة فلا بأس بذلك. قال الشيخ وإنما الشيخ شوكاني وإنما زجر عن تغطية الفم في الصلاة على الدوام لا عند التثاؤب، ولا يعني بمقدار ما يخدمه، هذا أمر آخر، تغطية الفم باليد أو بطرف الثوب عند التثاؤب هذا أمر مأمور به عند التثاؤب، هذا شيء آخر. لو ثبت الحديث وصح وقال من قال دي النهي بتحريمي أو بكراهتي تعطية فمي في الصلاة، لكنه يستثني هذه الحالة لورود الدليل الخاص بها وأنه يستحب لمن حصل معه التثاؤب أن يغطي فاه أو يكرم التثاؤب لحديث نعم لحديث إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل، أخرجه مسلم وغيره. وهذا لا يتم إلا بعد تسليم عدم اعتبار قيد في الصلاة، يعني الحديث مقيد في الصلاة، فإن اعتبر القيد فالكلام في الصلاة، وإلا يعني مصرح به في المعطوف عليه من جانب إلى وفيه خلاف والنزاع. على أي حال النهي عن تغطية الفم في الصلاة ورد، هذا لا شك يعني بالنسبة لهذا الحديث. نعم. وقد استدل به على كراهة أن يصلي الرجل متلثما كما قلنا، استدل به بعض أهل العلم وهو في المذهب عند الحنابلة أنه مكروه، وعند كثير أو غيره من الفقهاء مكروه لهذا النهي. نعم. بعض الناس يقول التم والبصر يدخل بحجة أنه التم والبصر يتلتف الصلاة، لا هذا يعني ارتكب محظورا على محظور، كما مكروها على مكروه. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن يعني نعم من ايش من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن مسجدنا، نهى عنه لما يتأذى فيه بسبب تأذي الناس، لكن ليس معنى ذلك ان يأتي ويشبع نفسه من الثوم والبصل ويقول بس خلاص انا ما اروح المسجد لاني اعتدت ورسول نهى. لا، النهي هنا انك لا تتسبب بهذا الذي يؤذي الناس، وانت تعرف انك ستذهب لصلاة الجماعة، فاذا لا تقربه حتى تنتهي من الصلاة، أو إذا فعلت شيئا فأزل هذه الرائحة التي تؤذي الناس. أما أن يفعل هذا ثم يأتي ويرتكب محظورا آخر ويتلثم، حتى اللثام لا يمنع هذه الرائحة، يعني إذا وجد الرائحة بثوم بطل اللثام لا يمنعها، بل قد يجمعها فتخرج من دجاجته. نعم. باب الصلاة في الثوب الحرير والمغصوب. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه وقال: صمتا إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله. رواه أحمد. نعم، هذا الحديث أورده الشيخ في هذا الباب الذي عقده لحكم الصلاة في الثوب الحرير وفي الثوب المغصوب. نعم، في الثوب الحرير وفي الثوب المغصوب. ما حكم الصلاة في ثوب الحرير وفي الثوب المغصوب؟ نحن نعلم وسيأتينا الكلام كثير إن شاء الله تعالى الكلام والحديث الصحيح الواردة فيما يتعلق بلبس الحرير، وسيأتينا ونحن نعلم بيه، يعني هذا مما يعلم من الدين بالضرورة أن الغصب حرام، غصب أموال الناس حرام، يعلمه العامة والعلماء، فهذا مما يعتبر مما فيه الإجماع على أن اغتصاب أموال الناس وهو أخذها قهرا بغير حق هذا حرام. إذن فالمال الحرام المغصوب والثوب المغصوب، من غصب ثوبا أو غصب مالا واشترى به ثوبا أو لباسا يصلي فيه وصلى فيه، ما حكم صلاة؟ وكذلك من لبس ثوب حرير وصلى فيه فما حكم صلاة؟ لبس الحرير ما حكمه للرجال؟ سيأتينا الكلام في التفصيل، لكن إجمالا نحن نعلم والحمد لله عامة المسلمين يعلمون أن لبس الحرير الخالص للرجال حرام إلا عند الضرورة وبمقدار معين، حرام على الرجال الذهب والفضة أو الذهب والفضة والحرير، حرام على ذكور أمتي حلال لنسائها. إذن فلبس الحرير محرم على الرجال، واللبس أو الغصب حرام على المسلم أن يغتصب مال أخيه المسلم. فإذا اغتصب ثوبا وصلى فيه، أو اغتصب مالا واشترى به ثوبا وصلى فيه، أو لبس ثوب حرير وصلى فيه، فما حكم صلاته؟ هذا هو الباب الذي عقده الشيخ يبين فيه ما ورد فيه من الأحاديث، وسيذكر الشارح أقوال أهل العلم. لكن هذا الحديث الذي ذكره الشيخ هو حديث ابن عمر، وهذا من كلام ابن عمر، من كلام ابن عمر، وذكر أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فهو رفعه إلى رسول الله. قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام، يعني حتى لو اختلط ماله الحلال بحرام وهو يعلم أن فيه في هذا المقدار من الحلال جزء من الحرام واشترى به، إذن فيأخذ كل حكم الحرام على هذه الرواية. وفيه درهم حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه، يعني هذا الثوب ما دام عليه ذلك الثوب، ثم أدخل إصبعيه في أذنيه يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال سمتا يعني أذنا إن لم يكن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول ذلك. هذا الحديث رواه أحمد، والحديث أخرجه أيضا عبد بن حميد والبيهقي في الشعب، ولكنهما ضعفاه يعني من حيث السند، وتمام والخطيب وابن عساكر والديلمي، وفي إسناده هاشم بن عمر قال ابن كثير في إرشاده وهو لا يعرف، يعني إذا فيه رجل مجهول في الحديث رجل مجهول، ولعل البيهقي وابن حميد ضعفاه لهذا السبب لأن فيه رجل مجهول. والحديث السند إذا فيه رجل مجهول يعتبر حديثا ضعيفا، لأن رأينا في درس يصول الفقه أن من شروط صحة الرواية أن يكون الراوي عدلا، ولا يعرفون عدل إلا بمعرفته ومخالفته وتسويته إلى آخره، فإذا كان غير معروف فلا يدرى هو عدل أو ليس بعدل فتكون الرواية ضعيفة. إذا هذا الحديث مضاعف بهذا السبب وهو أن فيه راوي مجهول، وقد استدل به من قال إن الصلاة في الثوب المغصوب أو المغصوب ثمنه لا تصح. يعني مسألة خلافية بين أهل العلم بين الفقهاء، من صلى في ثوب مغصوب هل تصح صلاته أو لا تصح صلاته؟ من أهل العلم من ذهب إلى أن صلاته هي صحيحة، لأنه يعني هذه الحركات التي هو فيها، هذا العمل الذي يعمله، هذا اللبس الذي هو لابسه، تصرف وحركات محرمة، لأنه يتحرك في شيء يعني ليس له أن يتحرك فيه أو يستعمله، ففعله ذلك محرم، فكيف يتقرب بشيء محرم أو بفعل محرم؟ فقالوا محرم، والنهي وارد فيه. وقالوا أيضا بني على قاعدة أخرى، وهي أنه أن النهي عن الشيء يقتضي فساده، لكن هنا ليس نهي صريح عن الصلاة، ولكن فيه تعليل النهي عن الغصب، عن الغصب ليصلى فيه. قال من اشترى ثوبا بعشر دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله إخبار، بمعنى النهي عن الغصب وأن يصلى في ثوب مغصوب، فقالوا الصلاة لا تصح في ثوب مغصوب أو في ثوب ثمنه مغصوب. وقال أبو حنيفة والشافعي تصح، لأن العصيان ليس بنفس الطاعة لتغاير اللباس والصلاة. سأتينا أيضا هناك كلام في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، والخلاف هناك أشد وأقوى، لأن الوجود في الدار المغصوبة يعني وجوده في الدار المغصوبة هو في حد ذاته معصية، غصب في حد ذاته معصية، يعني كونه يغتصب أرضا أو دارا ويمكث فيها، مكثه وجلوسه وقيامه وقعوده حركته صلاته كل هذه تعتبر أفعال محرمة، لأنها غصب، لأنه استعمال لملك الغير بغير إذنه، فهذه من ضمن حركاته الصلاة. سيأتينا الصلاة هذه الأفعال القيام والقعود والركوع والمكث في هذا المنزل أو في هذا الموضع المغصوب، هذا الفعل كله حرام، فكيف يكون طاعة؟ الخلاف هناك أقوى سيأتينا إن شاء الله. لكن في مسألة الثوب المغصوب أو ثوب الحرير، قال بعض أهل العلم أيضا من لبس ثوب حرير أو اشترى ثوبا بثمن مغصوب أو غصب ثوبا وصلى فيه فصلاته أيضا باطلة، لأنه فعل أو يعني من ضمن ما يفعله شيء محرم، والصلاة قربة ولا يصح أن يتقرب بمحرم. فيقول بعضهم ذهب إلى ذلك، والشافعي وأبو حنيفة قالوا تصح. لماذا تصح؟ ليس معنى قوله أن صلاة تصح أن هذا الغصب جائز أو أن لبسه للحرير جائز، لا، يقول الغصب حرام وليس له أن يغتصب وعليه إثمه، لكن الغصب شيء والصلاة شيء آخر، فالصلاة عبادة نتقرب بها إلى الله وهو آثم بمعصيته بغصبه لمال غيره. فيقولون تصح الصلاة لأن العصيان ليس بنفس الطاعة، ليس بنفس الطاعة وهي الصلاة، وطاعة يعني فليست في حد ذاتها معصية، والغصب والعصيان إنما هو في الغصب وهو امتلاك أو تملك مال الغير بغير حق. ورد بأن الحديث، هذا القول الذي قاله الشافعي أبي حنيفة، رد بأن الحديث مصرح بنفي قبول الصلاة في الثوب المغصوب ثمنه، والمغصوب عينه من باب أولى. يعني هذه مناقشة من الفقهاء، يقولون هي مسألة أوسع من هذا بقليل، المسألة مسألة من بنيها على المسألة استدلالية أصولية أكبر شوي من هذا، وهي النهي عن الشيء هل يقتضي فساد المبني عنه أو لا يقتضي فساده؟ النهي عن الشيء هل يقتضي فساده وبطلانه أو لا يقتضي فساده وبطلانه؟ ففيها مسألة، فيها هذه المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم وفيها تفصيل. فإذا بعض أهل العلم يقولون طبعا إذا كان النهي عن الشيء لعينه لذات الشيء بنفسه منهي عنه فهذا فيه اتفاق على أنه باطل، يقع باطل سواء في المعاملات أو في العبادات. وإن كان الشيء عن النهي عن الشيء لصفة فيه لأمر يتعلق به، إما لأمر يتعلق به هذا الأمر قالوا إما أن يكون متصلا به أو خارجا عنه، فإن كان خارج عنه فأيضا الجمهور على أن النهي فيه لا يقتضي الفساد والبطلان، لأن هذا شيء يعني نهي عن نهي عن شيء معين، وهذا أمر بصلاة ونحوها فلا يقتضي. يمثلون بهذا النهي عن تلقي الركبان مثلا في البيع والشراء، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان في رواية عن تلقي الجلب وهو ما يجلب في الجلب، نهى عنه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، والنجش هو أن يزيد يعني المتفاوض في السعر في السلعة وهو لا يريد شراءها، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش وهذا محرم، النجش محرم. تلقي الركبان قال بعض أهل العلم أنه في حالات معينة يقول محرم لما فيه من يعني احتكار الأموال ولما فيه من غش وغرض تغليظ الذي يأتي وهو لا يعرف السعر إلى آخره.